الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة تانية زي الأدب معكم. إحنا الفترة اللي فاتت درسنا أداب، يعني أداب جميلة جدا، متفرقة ومتنوعة. النهاردة إحنا هنشوف أساس الأدب معنا. أي أدب بندرسه أساسه حسن الخلق، من الأبواب الجميلة جدا اللي هندرسها حسن الخلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أقول إن حسن الخلق ده يعني جامع لكل الأبواب الأدب اللي إحنا بندرسها. هنشوف النهاردة إيه هو حسن الخلق، وإيه منزلة حسن الخلق، إيه هي الصفات. هناخد بعض الصفات اللي تعد من حسن الخلق واحنا ما نعرفش. اللهم امين يا سميع. يعني ممكن حاجات احنا من يعني ممكن نفتكرها من اشياء معنويه، لكن هي هتمثل حسن خلق. هنشوف النهارده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعني احسن الناس خلقا. نبدأ النهاردة بباب حسن الخلق، وبأول حديث معانا حفظ عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هنا بيعرف لنا الخلق هلك هو الدين والطبع والسجية، هي كلها مرادفات لبعض. فطرة الإنسان كده ودينه طبعه، ده بكل دوت بيدل على خلقه. طب الأخلاق هي إيه؟ قال لك الأخلاق هي الأوصاف اللي الإنسان بيتصف بيها، بيعمل بيها غيره. دي بتكون أخلاقه، بتمثل أخلاقه. الطريقة اللي أنا بعاملك بيها وبتعامليني بيها بتبين لي أخلاقك. فالأخلاق عندنا إما هي أخلاق محمودة أو مذمومة، وهنعرف يعني إيه محمودة أو مذمومة. قال لك المحمودة على الإجمال، يعني كل الأخلاق الطيبة على الإجمال. طب لو جه فصلها وقال لك على التفصيل، منها العفو والحلم والجود والصبر والرحمة والشفقة. يعني زي ما قلت لكم الآداب اللي إحنا درسناها من أول أولى لغاية النهاردة بتمثل الأخلاق الحميدة المحمودة على التفصيل. طب إيه هو حسن الخلق؟ هنقول إنه هو كل صفة حميدة في الشرع. العلماء يعني قالوا يعني تعريفات كتير، منهم عبد الله بن مبارك لما قال هو بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى، زي ما قلنا الابتسامة كده والوجه البشوش، بذل المعروف للناس، كف الأذى عن الناس. ده كده حسن الخلق، أوجز حسن الخلق في الكلمتين دول. لكن هنقول هي كل صفة حميدة في الشرع، أو ده عليها الشرع. فهو كل ما أمر به الله عز وجل من أخلاق حميدة محمودة اللي احنا فصلناها من شوية، وترك ما نهى عنه الله عز وجل. لو كل إنسان عمل بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى ونهى وترك ما نهى عنه الله، فهو كده جاهد نفسه ليصل لحسن الخلق. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني هو يعني ممكن يكون بيقيم بس يعني الفروض بس بتاعته، لا بيقيم الليل ولا أي حاجة، بس حسن الخلق مع الناس. يمكن كلكم فاكرين المثال الرجل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول للصحابة: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل هو نفس الرجل بسيط جدا، مفيش أي حاجة، بيصلي الفريضة وبيمشي. فاكرين انتوا المثال ده؟ يعني لما الصحابة تبعوه، يعني وأحد الصحابة تبعه ومكث عنده 3 أيام، شاف إيه يعني فيه؟ مفيش، نفس طيبة، أنا ينام وليس في صدري شيء لأحد، يعني شوفوا شيء معنوي جدا محدش يحسه. لكن ربنا سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الطيب في هذا الرجل البسيط، بيقوم الفرائض فقط، لا بيقيم ليل ولا بيقوم بنوافل ولا بأي شيء. لا أبدا يا سلام، مفيش حاجة حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. فشوفوا قد ايه حسن الخلق يعني بيقرب العبد فعلا للجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. الميزان مش زي ميزان الدنيا، لا، ده الميزان هنا ما يوزن به اعمال العبد يوم القيامه. ما يوزن به اعمال العبد يوم القيامه من حسنات أو سيئات. تمام. فإن هو بيقول: لا من شيء أثقل في ميزان العبد. في ترغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب المسلمين في حسن الخلق. المفلح المؤمن المفلح في دنياه هو من ثقلت موازينه. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهنا من سيفلح هو صاحب الخلق الرفيع الطيب. يبقى هنا هنستفيد من الحديث ده الترغيب في حسن الخلق وبيان فضله، مش مكتوب عندنا، بس جميل ان احنا نطلع بان احنا بنستفيد ايه من الحديث ده. وهنا في الحديث بيبين عظيم الأجر لصاحب الخلق الحسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. تمام. نشوف الحديث اللي بعده لعبد الله بن عمرو، هو حفظ الصفحة شوية لتحت، مش فاكر اللي معايا لو سمحتوا. أيوه، جزاكم الله خير. عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. طبعا فاحشا ولا متفحشا، احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالأخلاق الحميدة في الكتب السماوية ما قبل القرآن، وفيها موافق القرآن. وأخذنا قبل كده الصفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة التي كانت توافق القرآن. فاكرين انتوا الحديث ده؟ منها ان هو كان لم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني الفحش قلنا اللي هو الخروج عن الحد، لا، ده الخروج عن الحد كمان في القول والفعل. المتفحش ده بيكون طبعه يتعمد ان هو يغلظ القول للناس. فإذا كانت الفحشة هي الذنوب والمعاصي القبيحة، المتفحش هو صاحب الذنوب والمعاصي ذاتية، وهي طبعه، هي طبع المتطبع بيه، متعمد ان هو يكون كده، يكون من اصحاب الذنوب والمعاصي. فهنا الحديث بيبين لنا صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن فاحشا في نفسه، مش من طبعه ولا من غريزته ان هو فاحش. كان لينا هينا سهلا، ولم يكن متفحشا بطبعه. ومن كمال الاقتداء من كمال اقتداء المسلم ان يتخلق بما خلقه او باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي عايزه مجاهده نفس. يعني ما اقدرش ان انا اقول كده انا عايزه ابقى انا هعمل زي النبي. صعب، ممكن يكون صعب جدا علينا كبشر عاديين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، لكن صعب لكن مش مستحيل. بالدعاء والصبر على الطاعات ويعني وحبس النفس عن المعاصي بيقربنا ان احنا نقتدي باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال هنا ايه؟ خياركم احاسنكم اخلاقا. خياركم يعني افضلكم، هو احسنكم وافضلكم اخلاقا. من كان ايه عنده حسن خلق. فاذا كان زي ما احنا خدنا دلوقتي ان من صفات الانبياء حسن الخلق، يبقى دوت من الجميل ان العبد يعني يتحمل ويجاهد نفسه في انه يصل الى هذه المرحله. ازاي؟ قال لك ان هو بالصبر على المكاره وترك الكبر على الناس او الكبر على الناس والمؤاخذه واستعمال الغضب والغلظه. هي مختصرها مجاهده النفس. الحديث هنا فيه الحث على حسن الخلق مع عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق مع الخلق. فبيوجهنا وبيحثنا ان احنا نكون عندنا حسن اخلاق مع العباد، مع اللي حوالينا، لان الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. طيب نشوف الحديث اللي بعده. هي الاحاديث كلها هنلاقيها بنفصل مكارم الاخلاق او حسن الخلق. نشوف حديث عمرو بن شعيب دراسة عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. هنا برضو الحديث هنا بيبين منزلة حسن الخلق. أظن ما فيش أجمل من إن الإنسان يكون مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي في الحديث دوت بيقول إن أقرب شخص لي في الجنة، أقرب الناس لي في الجنة مصاحبة أحسنهم أخلاقا. يعني هنا بص، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ طرح عليهم سؤال. اقول لكم على حاجه، اقول لكم مين احب واحد ليا واقربه مني مجلسا يوم القيامه؟ فكله طبعا منتبه. لما بتفتحي سؤال قبل ما تبداي في شرحك بيبقى في تشويق للي قدامك، للسامع اللي قدامك، وفي اهتمام كمان في الموضوع، بتبيني اهميه الموضوع اللي هتتكلمي فيه. دي يمكن خدناها في اكتر من مره، ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشد انتباه السامع. فهنا هو بس بيقول لهم بأحبكم الي. تخيلوا ان هو بيشوقهم قد ايه. تعرفوا مين احب واحد ليا؟ مين بقى فيهم مش عايز يبقى احب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأقربكم مني منزلا مجلسا يوم القيامة. يعني حبيبه قوي محب لي في الدنيا لا وقريبا منه وجاره كمان في ايه؟ في المجلس في يوم القيامة في الجنة. ده بيبين منزلة حسن الخلق أو ذو الخلق الحسن. هنا جايب لك حاجة جميلة جدا، بيقول لك فسكت القوم، في أدب للصحابة، بيبين هنا أدب الصحابة. سكت، هما ما يعرفوش، مش أول بقى ما هو سأل السؤال يقعدوا بقى يتفزلكوا ويتفلسفوا، وأه إحنا عارفين. ودي كتيرة بنشوفها في مجالس، حتى في مجالس العلم عندنا وكده، أه ما إحنا عارفين. أيوه كذا وكذا وكذا، لا اصبر. هو بيقول السؤال علشان يجذب اهتمام السامع ليه، وبيشوق لكل الإجابة. فهم فاهمين كده، في أدب. سكتوا لغاية ما هو عادها مرتين وثلاثة، حس إن هو عايزهم يقولوا شيء، فقالوا نعم يا رسول الله، يعني قول لنا. فهنا بيعيد، هو عادها علشان يعني يأكد لهم الموضوع، يوضح لهم الموضوع اللي بيتكلم فيه. اللي انتوا عجزتوا انتوا مش عارفين تجاوبوا، طب مرة تانية، طب مرة تالتة. ماشي. فقال لهم ايه؟ قال احسنكم خلقا. يعني بعد ما قال لهم مين احب واحد ليا هيكون في الدنيا، طب ومين هيكون اقرب واحد ليا يوم القيامة، عارفين؟ عارفين؟ بدأ يقرر عليهم الإجابة كذا مرة، السؤال كذا مرة، ومنتظر منهم. عارفين هو مش عايز الإجابة، بس هو كل ما بيكرر عليهم هو بيحس إن هم عاجزين عن الإجابة، علشان يبقوا مشتاقين للإجابة دهيت. وهو في نفس الوقت بيبين لهم أهمية اللي هيقولها، الإجابة اللي هيقولها، أحسنكم أخلاقا. دي فيها إيه؟ فيها برضو نفس الحكاية، منزلة حسن الخلق هنا، وإن هي سبب من أسباب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبقى إحنا عاملين بنأكد بالأحاديث دلوقتي منزلة حسن الخلق. طب هنشوف الحديث اللي وراه لأبي هريرة دراسة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويمكن احنا واخدين عنها مكارم الاخلاق. يعني هنا في الحديث دوت بيتحدث النبي عن الغايه والهدف من بعثته صلى الله عليه وسلم. فبيقولون انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. طبعا هو مش هو دوت يعني الهدف الاساسي في الاساس، انما احنا عارفين ان الانبياء بعثوا للدعوه للتوحيد وافراد الله بالعباده. لكن هو هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لهم ان الارتقاء باخلاق المسلم بيعادل في الاهميه التوحيد في عقيده الانسان. العقيده دي بتبقى في القلب، دي عقيده الانسان بتبقى في قلبه. العباده مش بيشوفها الناس، عبادتك ما بيشوفهاش حد، عقيدتك ما بيشوفهاش حد، يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن اخلاقك، الاخلاق بقى هي اللي هيشوفها الناس. فاخلاقك دي هي اللي هتكون هتبين انت عقيدتك ايه، انت دينك ايه. اخلاق المسلم هي اللي هتبينه. علشان كده لما بندعو لحسن الخلق ده شيء مهم جدا، ان انت باخلاقك بتكوني داعيه لدينك. تمام. فهي فكره ان احنا مش بعث فعلا لاتمام صالح الاخلاق، لا، لكن هي صالح الاخلاق ده هي اللي هتدعو واللي هتدل على ايه الدين اللي انت بتعتنقيه. تمام. هنا بيقول لأتمم صالح الأخلاق. لأتمم معنى كده إن الأخلاق موجودة، يعني الأصل إن في أخلاق، لكن هي كان ينقصها الارتقاء والتهذيب. يعني العرب كان عندهم من الأخلاق الحميدة اللي كانت معروفة. يمكن انتوا لو بتدرسوا السيرة هتلاقي مثلا ما كانش عندهم الكذب، بدليل ان مثلا عمرو بن العاص لما سألوا النجاشي وكده هو على النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش ان هو يكذب، هو فعلا صادق وامين ومعروف بالصدق والامانه، لان مش من مروءة الشخص عندهم ان هو يكون كذاب. وكان عندهم شجاعه وكان عندهم كرم، لكن كانت يعني حياتهم متفرقه كده، وكان في عصبيه وجاهليه، وكان في شرب خمر، وكان في عز بلازينا وكلام من دوت. فهنا جاء الاسلام وحدهم على يعني هذب اخلاقهم. فهنا لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت لما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، يبقى احنا عندنا الاصل، ان الاصل الاخلاق. طبعا الدين هذب الاخلاق وكملها وخلاها ايه؟ وخلى ان كل خلق بتعمليه انت بتثابي عليه، هو بياخد اجر عليه وثواب. هنا الاسلام بتقول اخلاقهم في الجاهليه من الجهريه، لكن الدين هذبهم، هو فعلا الدين هذبهم وجعل ان كل عمل انت بتقومي بيه وكل خلق انت بتقومي بيه، انت بتقومي بيه علشان بتقربي من الى الله، انت بترتقي بيه درجه في الجنه، لا بترتقي باخلاقك لعي ثواب، يعني ترجو ثواب الله. صح؟ هي ده اللي عمله بقى الاسلام في الـ في في في, في الجاهليه ده، في الناس اللي هي الاميه ده، هي ان وحدهم على اخلاق موحده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مروه. فهنا عندنا بقى هنا الاصل في الـ في الـ في, الـ في اخلاق الناس ان هي موجوده، يعني في منها فطري وفي منها مكتسب. الفطر اللي هو موجود موجود بالفطره في الخلق الانسان، يعني انا مخلوق مثلا عارفه ان انا مثلا شويه مثلا دي هاديه ودي عصبيه ودي رقيقه في الكلام لكن دي شديده، في حاجات كده. وفي اخلاق مكتسبه تكتسب، في اخلاق تكتسب مثلا بالعلم. يعني انت كل ما بتحسي انك بتدرسي في العلم الشرعي، لا حبيبي تقابل مفيش حاجة أبدا. كل ما بتدرسي في العلم الشرعي أنت بتحسي إن أنت بترتقي بأخلاقك، في حاجة جواكي بتتغير، طريقة تعاملك مع الغير بتتغير. في حاجة بتكتسب بالصداقة. عشان كده بنحرص دايما نقول إيه، بنحرص قوي على صحبة الخير. الصحبة في الله. ليه؟ لأن هي بنعين بعض على الارتقاء بأخلاقنا وبسلوكنا. يعني افرض مثلا واحدة مثلا مننا عندها مشكلة، لو انتي في صحبة خير بتبدأ تهديكي وتذكرك بالله وتهدئ من نفسك، انتي ممكن تتعاملي كده تتغاضي وتتغفلي وتشوفي الأجر وتشوفي الثواب وجديد النية. صح؟ فبتلاقي نفسك بتهدي، تبدأي تتعاملي مع الأمر بهدوء والتروي. ولو انت فعلا سمعتي كلامها هتلاقي نفسك ان انت كمان ده انت بالعكس هتاخدي قدر وتثابي. وما ننساش ان الدال على الخير ايه؟ تفعله. يعني اللي دلتك على الخير ده هي كمان ليها قدر. فالصحبه كمان صحبه الخير من الحاجات اللي بتعين الفرد على ان هو تعلم او اكتساب اخلاق. يبقى انت عندك العلم الشرعي، وطول ما احنا عمالين ندرس اهوت في هدي النبي وندرس في العقيده الصحيحه وندرس في فقه النبي وفقه الصحابه وعمالين ندرس في الحاجات دي كلها، احنا بنرتقي باخلاقنا. تمام؟ وقلنا الصحبه، الدعاء. اللهم ايه؟ محسن خلقي. لما يكون في شيء كده في نفسي كده من لطف ولا شيء اتعودت، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا كنت واقف فاجلس، اذا كنت جالس فاضطجع، اقوم اتوضى. تمام؟ بعد كده الصلاه. الطاعات. كل الانسان ده بيقرب وبيعود نفسه على الطاعات والحاجات دي، بيلاقي نفسه كده يعني نفسه تكون رقيقة. تمام. يبقى هنا في المعنى بيقول صالح الاخلاق هي صلاح الدنيا والدين، والتي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جه وكمل صالح الاخلاق، يبقى جه يصلح ويهذب من اخلاق العباد في الدنيا ويذكرهم بالاخره، ويصلح من شانها، بيصلح من اعمال، وحتى يصلح اخرته، وحتى يصلح كمان معاده لما يبعث مرة أخرى. فبيدعو الرب إن هو يستره في هذا اليوم، إن هو ينجيه من ميكروبات هذا اليوم. تمام. نشوف الحديث عائشة. الأحاديث ما تحسوش بس إن هي كتير، لكن هي موضوعها واحد، يعني كأنه بحث مكتمل، يعني مش كتير مطلوب منك إنك تتكلمي في كل حديث منفصل عن التاني. انت ممكن تربطي موضوعات الاحاديث ببعضها في موضوع شيق وجميل جدا عن حسن الاخلاق. هنا حديث عائشه معنا دراسه. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل. جميل الحديث بالله، يعني جميل بجد. يعني هي بتصف هنا عائشة رضي الله عنها، بتصف في النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إن هو ما خير في أمرين. وناخد بالنا التخيير إن هو في أمر من أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش وهيخير في أمر من أمور الدين اللي نزل فيها الشرع ونزل فيها قرآن. تمام. بدليل هو قال إيه ما لم يكن، قالت إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكل ما لم يكن إثما ده دليل على إنه مش من الشرع، مش بيختار شيء من الشرع، لأن الشرع ما فيهوش إثم. تمام. فهنا لما يجي نقول هنا ما خير بين امرين، يبقى هو ما خير بين امرين من امور الدنيا اللي هي المباحات، اللي يعني امر الاختيار فيها بيبقى يعني واسع شويه، مجال الاختيار واسع ومسموح ومباح. تمام. الا اختار ايسرهما. جميل جدا. بيختار ده، واحنا عارفين دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على التيسير: يسروا فعسروا، بشروا ولا تنفروا، في اكثر من حديث. ما لم يكن اثما، اذا ما كان، لو كان الايسر دوت في معصيه في ذنب هيختار الاشق، اللي الاشق مش مشكله، بس ما يكونش فيه يعني ما يكونش فيه معصيه. الا ان تنتهك حرمات الله. جميل جدا. علشان بس نبقى ايه فاهمين، يعني احنا عاملين نقول خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والتأني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكن فاحشا ولا بذيئا، ده كله جميل جدا. لكن نيجي بقى عند بعض المواقف اللي فيها مخالفة شرعية، اقف بقى عندك وقفي. كان يغلب العقوبة ويشتد ويغضب لله، ما كانش يغضب لنفسه ابدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار يبقى في حالة حدوث مخالفة شرعية كان يغضب لله، وكان يغلب العقوبة. ليه؟ لان المجتمع المسلم هنا قائم على ايه؟ على العدل. العدل هيقام بإيه؟ بتطبيق الشرع. لو هو المجتمع المسلم مشي على الحل ده هيصلح، هيبقى هو ده المجتمع المثالي زي ما بنقول. فكونه النبي صلى الله عليه وسلم بيتصف بصفات الرأفة معلم لا يفهموا أيسرهما بطريقة خاطئة، يعني تجدين من تتبع قول العالم الفلاني على أنها اسم ده بقى اتباع هوا العالم الفلاني، وده اللي اتعلمناه. وفعلا من المكاسب اللي طلعنا فيها فعلا من دراستنا في المعهد ان لا نتبع قول حد الا بدليل. فعلا ده وباء صدقني. انا فعلا حاسه بالموضوع اللي بتتكلمي فيه يا سماح، ان فعلا شيء منتشر جدا ان يتعصبوا لشيخ او لعالم او كده هوت، ولو قال اي شيء حتى من غير دليل. احنا بصراحه من الاشياء من الحاجات الجميله اللي اتعلمناها فعلا في المعهد ان احنا حتى ممكن نناظر، يعني نكلم المعلمه ونقول لها ايه دليلك وتتقبل مني، ان اقول لها ايه دليل حضرتك، ونبحث في الدليل ونجيب ونقول لها. طب يمكن حنان لو موجوده معانا، زميلتكم هنا حنان، كان في موضوع امبارح عن صيام يوم 11 11 من المحرم، وكان موضوع كبير جدا فيه طبعا في اقوال العلماء، منهم من كره الحديث اللي نزل بكده، ومنهم من قال ان الحديث نزل بلفظ تاني وهو حسن ويؤخذ به، ومشينا ورا الراي اللي هو قالت حسن. بس احنا رجعنا لمعلماتنا وسألناهم منكر فعلا، ومنهم من قال ان الحديث دي بلفظ تاني بس حسن. بس احنا في الاخر برضو احنا لسه في طريق العلم، فرجعنا طبعا لمعلماتنا، يعني معلماتنا بقى بالظبط عبير. فلما رجعنا للمعلمه قلنا لها لا، ده الشيخ احمد شاكر منزل حديث بلفظ تاني، يعني بنفس المتن بس بلفظ تاني ومحسنه. طب ما دام محسنه في تحسين الحديث، وفي علماء بيقولوا ان هو من المستحبات ومن ذوات الاكثار الصيام، فالمعلمه قالت لا، لان الحديث الثاني الشواهد بتاعته احنا ما نعرفهاش. تمام؟ فشوفوا يعني انا قصدي اقول لكم ان احنا ايه، شوفوا الحوار ازاي، ان ما تمشيش ورا اول ما قالش اهو مين ما يعرفش شخص من سمان العنوان، والالباني قال وضعف، ويجي الشيخ احمد شاكر ويحسن. احنا لا، بنبحث عن الدليل، ولما يجي مثلا معلمه عندنا وتقول لنا نقول لها طب معلش، وتناقشنا وتقول الراي ايه. فمش عيب، و يعني بصراحه من الحاجات فعلا الجميله عندنا في معهدنا ان احنا اللهم بارك يعني معلماتنا يتقبلوا حاجه زي كده ويناقشونا فيها، ونبحث ونشوف ونراجع معاهم، كل يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فايسرهما الا في الشرع يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير في المباحات، ما كانش يخير في شرع نزل ما لم يكن اثما، ولو كان الايسر دوت اثم هيختار الاشق والاصعب. فهنا قلنا الا ان تنتهك حرمه الله، الا ان حرمه الله ترتكب بقى يعني وتستبيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم غليظ في العقوبه ويشتد، هو ما ينتقمش لنفسه. ويمكن شفنا لما اليهوديه اللي اهدته في خيبر شام مسمومه، وهو لما اكلها وما اصابوش شيء قالوا نقتلها، قال لهم ايه؟ لا، وعفى عنها. ليه؟ لان هو في حق نفسه، وكان ممكن على فكره ولا قلبها ولا كلمها ولا ممكن يحبسها مثلا ولا اي شيء، هو عفى، لان ده حاجه بتاعته هو في نفسه. لكن لما قتل صحابي اخر من اثر هذا السم أقام عليها الحد، مش أقام عليها الحد، هو قتلها، لأن هي ملهاش مش حد، لأن هي الحدود كانت فرات، هي يهودية قتلت. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينتقم لنفسه، بالعكس. يمكن تسمعوا عن اليهودي اللي جنب النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه وقال له ايه، اعطيني من من من من مال، من مال يا محمد، اعطيني من مال الله، يعني هذا ليس من عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت ليه وضحك، ثم امر له ايه، ان يعطوه. بالظبط صح، ده اللي بنتكلم فيه، ان ده بس خدي بالك ان عفو النبي صلى الله عليه وسلم بيعفو في ايه؟ في حقه. في حقه هو. ما ينتقمش لنفسه. بالظبط يا سماح، العفو والحلم دي من ده من حسن الخلق يا جماعه. بس ناخد بالنا من هو كان بيسامح في مين؟ في حق نفسه. لكن ان تنتهك حرمات الله، ان ترتكب المخالفه الشرعيه، كان بيكون شديد جدا. تعرفوا سمعتوا عن الموضوع المرأة المخزومية اللي سرقت، وكانت من قبيلة، يعني من قبيلة بقى وليها يعني اسم، سرقت المفروض يقام عليها الحد، وكانت وعائشة كلمه مين اللي يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يرجع تحدي من حدود الله، هيقام عليها حد السرقة تقطع يدها. فقال له أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما راح له غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وقام وخطب وقال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني ما فيش رجوع. صح؟ ليه؟ لان ده حد من حدود الله. ولو كده بقى، لو قلنا امثله هنجيب امثله كتير. ايوه، المراه المخزوميه. ما يعني هيتوسطوا كده؟ لا. المرأة المخزومية كانت مسلمة وسرقت. طب واللي زنت وجت اعترفت وأقام عليها الحد، مش ممكن كان يقول ما هي اعترفت خلاص وكده ما يقيمش عليها الحد؟ لكن كان يقيم حد الزنا. تمام. فهنا هو يبقى هنا هو كتب الحديث، نرجع له تاني. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل. يبقى انتقامه هنا الإيه؟ يبقى إحنا هنا نتعلم إن الغضب يكون لله، البغض لله، الحب لله. لكن للنفس والهوى النفس هنهلك. فهنا برضو يعني شوفوا ان هو اختار السماء وكان ابعد الناس، ما كانش بينتقم من نفسه. فهنا الحديث بيدلنا على حاجه، ان احنا ما نتشددش في في في موضع ما فيهوش تشدد. يعني في حاجات ما فيهاش امر ونهي، فخلاص مباح، مش لازم نقعد بقى نكبر الموضوع ونتفلسف ولأ وندور وشوف والحكم. قال لا، قال لك ده مباح، ممكن ناخد رأي بعض فيه خلاص. من ده كده بقى الجدال يجي في ايه بقى؟ لما تيجي تتكلمي في بدعة وحرمتها تلاقي الجدال ايه؟ تيجي تتكلمي في شرع، في شرع الله، في شيء شرع فعلا ونزل فيه امر في القرآن والسنة، وتلاقي الجدال. هو في حدود الله دلوقتي يسمح؟ مفيش. بلاد قليلة جدا اللي بتكون في حدود الله. فين؟ فين الـ فين الـ كلهم صمت. يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم صمت رهيب. مفيش حتى غضبة كده، كلمة يعني كلام حتى يطلع بيان كده غاضب حتى لل يعني في حق رسول الله. ده بالعكس، ده اللي بيغضب مثلا ويعمل يعني تصرف مثلا معين بتلاقي كمان بلاد الاسلاميه بتقوم عليه. ربنا يعفو عنا. وهم يا سماح، والله احنا في حاله وهم. المستفاد هنا من الحديث الحث على العفو والحلم واحد والحلم واحد واحتمال الأذى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيعفو في حق نفسه، فهو هنا بيدعونا الى العفو والحلم. واحنا خدنا من الاحاديث ما يكفي يعني في في في, في عن العفو والحلم والصفح وكده. الحث على الانتصار لدين الله من فعل المحرمات، ممن فعل محرما او ايه او نحوه. اظن ديت شرحناها يعني باستفاضه. الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر والاقتناع باليسير، وهو ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. ما يصعبش الدين على نفسه ما دام في أمور ما فيهاش نهي أو تحريم أو ما تصعبيش على نفسك الدين. اختاري أيسر الأمور. الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ما دامش أنت مش مضطرة ليه ما تلحيش عليه. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن لما الجدل القايم على الحديث اللي هو المنكر بتاع صيام عاشوراء، صيام تسعاء واليوم الحداشر. خلاص يعني الموضوع بسيط جدا، قالوا منكر والراجح فيه اللي هو منكر لغاية ما يبان غير. خلاص ما صمتيش تسوعة، ممكن تفردي عاشوراء بالصيام وخلاص. طب انا دلوقتي ما صمتش تسوعة وعايزة اخالف، اعمل ايه؟ وكأن الدنيا تهدد بقالنا 3 ايام في الحال ده ولازم تصوم يوم تاني مع عاشوراء. ما تصعبش على نفسك الامر، عاشوراء ممكن هو النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء. فالجدال انا شفت فيها الجدال والحاح الحاح فيما انت مش مضطرة ليه، انت مش مضطرة كده. ده انا بجيب مثلا لان احنا عايشين اليومين دول، احنا لو جبنا امثلة هنلاقي كتير. بس فعلا يعني حاجة احنا بقالنا اسبوع تقريبا فيها، يعني الحمد لله ان عاشوراء النهاردة مر كده بسلام، وبالتالي ان احنا نقعد لسه في بقى في يوم يوم 11 النهاردة بالليل بقى نقعد بقى لغاية السهرة نشوف 11 اللي عايزين. انت ما تصومي، صومي وخلاص بنية. صومي مش لازم علشان بنية يا ستي، صومي أي أيام المحرم. مش بتقرني عاشوراء في 11 خلاص فاتت تسوعة خلاص. لا لا لا، جدل فظيع. والله الله المستعان. استحباب الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يختار أيسرهما ما دام ما فيهوش إثم. لكن لو ظهر له وأوحى ليه رب العزة عن طريق الوحي إن هو دوت فيه خطأ وفيه تحريم هينتهي عنه. فأنت بتاخدي بالأيسر وبالرخصة لغاية ما يظهر لك دليل على إن دوت محرم أو لا، أو في نهي أو لا. وطبعا الحث على العفو إلا في حقوق الله، وديت قلناها يمكن. واحنا قلنا المستفاد، انت بتكتبي المستفاد اللي انت فهمتيه من الحديث ومن شرح الحديث. ما انا مش بقول لكم اقتصروا على الواحد اثنين ثلاثه اللي قدامكم خالص، فهميهم وحفظاهم وفهمه ده يعني عايز ايه خلاص. طبعا استحباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤدي الى ما هو اشد منه. بمعنى ان في ناس انت لو جيتي تنهيهم عن المنكر يزيدوا في العناد، يعني بيزيدوا في العناد فبيرتكبوا ما هو اقبح من الذنب اللي هم بيقيموه. فاذا انت لقيتي من هذا التصرف دوت قدامك بيحصل اللي انت بتنهيهم عن المنكر دول، توقفي توقفي تمام. في اي حاجه مش مفهومه في الباب ده، احنا لسه في حسن الخلق على فكره، يعني الاداب اللي اقراوا الباب اللي قدامكم سخاوه نفس، بس ده تفصيل اللي بقى للاخلاق المحموده. في حاجه في اللي فات يعني كده مفهوم، ندخل على باب سخاوه النفس. جميل جدا السخاوه، احنا قلنا يعني الجود والكرم السخي ده اللي هو الجواد الكريم. طب ايه بقى هي سخاوة النفس؟ ده اللي هيقولنا عليه الحديث. معنا حديث ابي هريرة حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يا سلام، زي ما احنا قلنا هنا ده سخاوة النفس، احنا بنتكلم عن الجود والكرم. طبعا كلنا عارفين ان الجود والكرم بيكون بالمال، بيظهر اصلا اثره بالمال. لكن هنا عايز اقول لنا حاجة تانية، لا مش بالمال بس، انت كيفية استخدامك للناس اللي هيحددها نفسيتك. نفسك دي حاسه بإيه؟ هل نفسك دي مرتبطه بخطار الدنيا ولا بتبحث عن الآخرة؟ فإذا النفس سكت عن الشيء، يعني ابتعدت عنه وتركته، هو ده الجود والسخاء النفس. عكس السخاوة نفسها، خدي بالكم، يعني السخاوة المادية هي الجود والكرم بالمال بقى، بالهدايا، أي عطاء بتطلعه. لكن النفس لو تركت شيء وما تشدتش بيه وتمسكت بيه، الترك دوت هو حد ذاته الجود والسخاء. طب ازاي؟ قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الغنى مش عن كثرة العرض. العرض ده اللي هو متاع الدنيا. الغنى الحقيقي مش كثرة المال والحسب بقى والنسب والمتاع والثروة والكلام دوت، والقعدة بقى في شقة فيها كم أوضة وفيها الأثاث فخم وكلام ده، لا لا. لكن الغنى غنى النفس. أصل ممكن واحد بيكون معاه مال كثير، لكن من كتر حرصه على ان هو يتزود من المال ويبخل على نفسه وعلى اهله وعلى الناس بالمال دوت، علشان عايز يزود ويزود وحرصه على الزياده بيخليه يعيش كافقر الناس. لكن في ناس تلاقيها عندها القليل لكن جواده جدا كريمه جدا، وتشعرك بان هي اغنى الناس، وبنشوفهم فعلا في حياتنا ان ممكن تلاقيهم بينفقوا باقل الاشياء لكن بينفقوا، ويقابلوك بكرم وحفاوه، ويعني وجود فعلا. ولو طلبت شيء، يعني ممكن لو طلبت العبايه اللي هي مثلا نفسها ديت ممكن تغسلها وتجيبها لك. هو ده الغنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: انفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش اقلالا. ما هو الانسان هو كده، لو هو حاسس ان ربنا هو اللي هيرزقه مش هيخاف وهينفق. ترك النفس دوت لحبها لحطام الدنيا هو دوت جودها وسخائها وكرمها. فهمتوا المعنى دوت بالظبط؟ ان هو هنا عايز يوصل لايه؟ عشان هبدا اقرا معاكم سطور في الملزمه. بصوا تعالوا عند هنا بعد قول القرطبي: والحاصل ان المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله. صح، هو مقتنع جدا وراضي بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجه. هو حاسس ان عنده اللي يكفيه، مش حريص يعني ان هو يزود من اللي موجود عنده. ما دام انا باكل وبشرب وبنام على على على فرش وعندي اللي بستقبل عليه ضيوف فيه، خلاص حلو قوي الحمد لله. فلا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلح في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا. يعني كأنه عنده مال دايما، عنده خير ربنا دايما موجود عنده واجدا أبدا. ده هو ده المتصف بغنى النفس. طب المتصف بقى بفقر النفس على الضد منه، لا يقنع بما أعطى، ما بيقنعش باللي معاه باللي ربنا رزقه بيه، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، عايز الزيادة من أي من بأي شكل. أيوة صح. لو الإنسان فعلا جزاك الله خيرا سامح، لو الإنسان فاهم هو خلق في هذه الدنيا لماذا، وإن المطلوب منه بس عبادة الله عز وجل، وإنه بيوفر يعني إن ربنا بيوفر له الإمكانيات اللي بيرزقه بالإمكانيات اللي بتتيح له العبادة ويرضى بيها، وإن هو إن هو لو زهد في الدنيا دهية ربنا هيبدله ويعوضه في الآخرة لأنه بيبحث عن الآخرة، لكان عيشة كان عايش عيشة الأغنياء. لكن فعلا فقر النفس اللي هو يدنه دايما قاعش وعايش بطلب الازدياد، عايز الزيادة، وانفاته اللي هو عايزه دوت اللي هو طالبه، ثم إذا فاته المطلوب حزن، لو ما تحققش له اللي هو عايزه يحزن ويأسف كأنه فقير ما عندوش، لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني. يبقى غنى النفس قالك بينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الله الذي عند بأن الذي عند الله خير وأبقى. تمام. الجزئية دي تعجبني، حسيت ان هي فعلا الحاصل دي المكتوب فيها الحاصل دي في الملزمة، هي لمت لك الموضوع كله، جمعت لك الحديث عاوز فعلا يقوله. ومهم جدا الجزئية اللي بعدها بتقول ان خيرية المال ليس لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وان كان خيرا ان كان يسمى خيرا في الجملة. يعني المال هو بحد ذاته مش خير، وجود المال عند الانسان ما هوش خير. تمام. لكن الخير مش في المال، في الوجه اللي هينفق فيه هذا المال، في الاجر اللي هيترتب على هذا الانفاق. معايا؟ فهنا هو خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به، وان كان يسمى خيرا في الجملة. وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا. يبقى في الحقيقة ان صاحب المال الكثير ليس غنيا، ده هيتوقف ايه؟ تحسبيه غني في ايه؟ في كيفية صرفه للمال دوت، ازاي بيصرف المال ده؟ بيصرفه في الواجبات والمستحبات وفي وجوه البر والطاعات والقربات ويتقرب به الى الله، القناعة والرضا. بس فعلا سامح جزاك الله خيرا، فعلا هي دي الغنى. الانسان بتلاقي كده صدرك كده انت مش حاسه، انت راضيه دايما، بتلاقي نفسك سعيده، سبب لسعاده والله في الدنيا قبل الاخره. وجوه الانفاق برضه ده هي اللي بتحدد الغني. ما انت ممكن يكون غني بس مش عارف يصرف، مش عايز يصرف، لا عايز يزود، بيبان فقير. فالغني ليس من يمتلك ايه المال، لكن الغني يتوقف غناه دوت على صرف المال او طريقه صرفه للمال. وان كان في نفسه فقيرا امسكه وامتنع، نفسه بقى دهيت لو كانت فقيره هيمتنع عن الصرف دوت في وجوه البر والطاعات. تمام. الجزئيه ديت جميله جدا، يعني من اول الحاصل من انا المطلوب دي لغايه النهايه حلو جدا، انا شايفه ان هي شملت البيت. في فائده بقى، بيقول لك علاقه الحديث بالبيت. ايه علاقه الحديث ده؟ ليس الغنى عن كثره العرض، بعنوان الباب اللي هو سخاوه النفس، وجود النفس وسخائها. فهنا الكاتب بيقول لك لا، ده الارتباط وثيق بين الحديث وبين عنوان الباب، لان المانع من السخاوه هو الحرص على الغنى وجمع المال. تمام. والخوف من الفقر. فاذا لو علم المسلم ان الغنى لا يكون عن كثره العرض اللي هو متاع الدنيا وعن كثره المال، لكن الغنى غنى النفس والفقر هو فقر النفس، هيجود بنفسه دهيت في ايه؟ بالمال، وهيرضى وهيقنع وهيبقى فعلا عنده سخاوه، هيتصف بالسخاوه. مفهومة الحتة ديت ولا عايزة توضيح أكتر؟ الجزئية ديت مفهومة ولا عايزة توضيح؟ اللي معايا على زلو يا جماعة لو في أي حاجة يكتبوا لي على الشيء. لو حد من المشرفات مع المشايف ممكن يعمل لي حتى يجيب لي السؤال هنا هو على الغرفة لو في أسئلة، عشان بس ما يبقاش حد يعني وقع منه حاجة واحنا بنقرأ كده وماشيين. طيب نشوف حديث أنس دراسة. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. ممكن لأول واحدة برضو لي طب وإيه اللي جايب دوت سخاوة النفس؟ لما احنا قلنا النفس لو فيها عفو وتجاوز وتغافل بتبقى نفس سخية، نفس عندها سخاوة. فمن سخاوة النفس العفو والتجاوز والتغافل. وهنا اتضح في طبعا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل بيته والخادم. إن أنس بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يتضجر أبدا، ما قالش أوف، ما زهقش كده وعليه وقال له إيه اللي أنت بتعمله ده، لم يعترض على شيء هو عمله، ما قالوش أنت عملت دوت ليه ولا ما عملتش ده ليه. زي ما نشوف هنا مثلا لما بيكون واحدة عندها إيه اللي أنت بتعمليه ده، ليه عملت كده، وتبقى حاجة يعني بسيطة كده، هو مفرش مثلا مش محطوط مكانه، تبص تلاقي الدنيا قامت وما عادتش تاني. ماشي. بس هنا برضه لفت نظرنا ملحوظة جميلة جدا، اللي هي أنس النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه في برضه في الأمور في أمور مثلا شرعية، في تكاليف شرعية، لا في الصلاة ولا الزكاة ولا إخراج مال ولا أي معصية مثلا عملها. لكن هو بيتعلق هنا إيه، يعني بيتعامل معاه دلوقتي في الآداب والخدمة في المباحات يا جماعة، علشان برضو ما نخلطش الأمور إن في أي حاجة، لا، لو في مخالفة شرعية وهيقابلنا قدام، إحنا ماشيين مع الأحاديث كده هنشوف الصحابة اتعاملوا إزاي مع الخادم إذا كان في مخالفة شرعية. فهنا أنس يعني بيفرض ان هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل معاه ان هو مش ما ارتكبش مخالفه تتعلق بالخدمه ولا بالاداب، لكن الامر لو تجاوز وتعلق بالتكاليف الشرعيه فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هي لن يتركه. لازم ملحوظه تبقى معانا دايما، هو لم يعترض على شيء ولم يقل اوف، وده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومن هديه في بيته وفي التعامل مع أهل بيته والتعامل مع الخادم. لكن هنا لم يتدرج من شيء، هو في حدود الأدب والخدمة، مش شيء مرتبط بالتكاليف الشرعية. واستفاد من هذا ترك العتاب على المفيد، يعني ما يكون حصل موقف في البيت خلاص نترك العتاب على اللي فات، لأن هناك مندوحة عنه، في هناك بديل عنه، إن الأمر ممكن يستأنف ونتكلم فيه لو حصل مرة تانية. تمام؟ دي فايدة، يبقى ترك العتاب على ما فات. العتاب إمتى بقى؟ لو تكرر الخطأ مرة أخرى. تاني حاجة، تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته. والخادم هيكون لنا معاه أبواب، مش باب واحد في معاملته. لكن هنا مختصر الموضوع اللي هناخده دلوقتي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم، بأنه تنزيه اللسان عن الزجر والذم اللي عنده يا جماعة خادم أو خادمة، ودايما عصبية معاها قوي، ودايما تزعق لها أو تجرحها أو تشتمها أو تخضها من شيء ممكن يكون يعني بسيط ويسير. تتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، ان هو كان يعني كان بينزه لسانه عن الزجر والذم اللي باستمرار. وانت بتعرفي تشتغلي؟ هو انت بتعرفي تنظفي؟ هو انت نظفتي حاجه؟ ده لو عملت انا بايديا بس، فين الصح؟ واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، يعني زي ايه، تجبري بخاطره كده انك ما تعاتبهوش على شيء أخطأ فيه. لكن كتير مننا مثلا يسيبوا مثلا الخادمة جات وما صلتش عندها، شافتها الظهر جه والعصر وهي عمالة شغالة وسايبة ولا ما بتفتش مصلية أبدا، قلت لك أنا هتوضى وأصلي الأول. أيوه. لا بس أنا هقول على حاجة بتحصل، يمكن معظم يعني الموجودين معانا هتلاقي مثلا لو جابت مثلا واحدة تنظف لها مثلا يوم ولا حاجة، تلاقيها ممكن تقعد مثلا من الصبح لغاية المغرب عندها وما بتصليش، بتجاوز عن الموضوع ده تماما. مادام بتنظف فهي فل، مفيش مشكلة، الدنيا ماشية. فهنا بقى ارتكبت مخالفة شرعية، فالمفروض ان هي تكون بقى هنا يقظه، مش لو هي حركت المفرش من مكانه ولا ما شالتش المفرش ونضفت من تحتيه الدنيا تتهد. يعني حاجات زي كده، يعني انت لما تتنرفزي والدنيا تتهد، انت فين ما بتصليش ليه؟ ما تيجي صلي الاول وبعدين كملي. احنا لما بنتكلم بص في اضعف ناس، يعني برضو بتبقى يعني فيها كسره شويه، اللي خادم اللي عندك ده، ما هو اهل بيته. ده احنا اتكلمنا عن معامله اهل البيت كتير، وعائشه نفسها حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهتاخدوا ابواب لمعاملته لاهل بيته. بتجمع كله بالليل، طب ما تاخدي قولي لها انا مش مستعجله، اقعدي بس الصلاه اهم، ربنا هيبارك لك في صحتك وفي وقتك. لكن بص الستات ما تنتبهش لكده، وكمان ما يعني ما بتصورش لكده، هو يعني ده ما بيضايقهاش انه يتخلص لها الشقه وتنظفها. لكن تلاقي الدنيا مثلا ما تقعدش مثلا علشان ما شالتش المفرش وجابت من تحتيه، بتلاقي مشكله كبيره جدا حصلت. ف يعني هنا فبيقول لك هنا كل ذلك الامور التي تتعلق بحق الانسان، واما الامور اللازمه شرعا فلا يتسامح فيها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام؟ طيب علاقه الحديث بعنوان الباب، عشان احنا دخلنا على الساعه 9:10 كده مش هنخلص. علاقه الحديث بعنوان الباب اللي من سخاوة النفس أن تجود بالعفو، سواء العفو ده كان ماديا أو معنويا، وأن الخادم دائما في حاجة إلى هذا العفو. نشوف بقى حديث أنس بن مالك الثاني اللي هو دراسة، بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة، وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى. نوع تاني من أنواع سخاوة النفس، سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا الحديث اللي قبله كان العفو، الحديث ده كان قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس من سخاوة النفس. تمام، يبقى الحديث دوت هيدلنا على إن من سخاوة النفس عدم رد طلب الناس وقضاء حوائجهم. فهنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، ودي تعرفناها وخدنا أدلة عليها كتير، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، كان يجي له حد في شيء بيطلب منه شيء فكان يوعده ان هو هيرده له هيقضي له. تمام، وانجز له وعده ان كان عنده، كان بيقضيها له لو كانت عنده، يعني كان ما يريدش طلب حد ما استطاع اليه سبيلا، وهو لو ما قدرش هيدله على حد تاني يقضيها له، يا اما هنشوف كان بيعمل ايه. فبيقول لك ان في مره كانوا في المسجد وأقيمت الصلاة، تمام، كان اللي هي بين الإقامة بقى وتكبيرة الإحرام، وجاله أعرابي وقام إيه قعد يشده كده زي الأطفال كده من ثيابه ويقول له: أنا باقي من حاجتي حاجة بسيطة، وخاف إن أنا أنساها، إن هو يعني بعد الصلاة يكون نسي هو عايز إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل، فهو تقريبا هي حاجة يسيرة ولم يفصح عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده حياء، ما رضيش يرد يعني طلب العربي اللي هو البسيط دوت، العربي طبعا جريء انه بيطلب كده ويشده من هدومه من الملابس بتاعته، انا عايز حاجة فاضل لي حاجه بسيطه وخايف انساها، فمعنى كده ان هو واخد على النبي صلى الله عليه وسلم وان هو اعتاد ان هو يطلب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع جدا، ده دليل على تواضعه ومن سخاوه نفسه انه ما ردش طلب الاعرابي ده. فقال لك طبعا في هنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في سخاوة نفسه وعدم رده، في حياء النبي صلى الله عليه وسلم وسخاوة نفسه وبذله وتلبية حاجة الفرد إذا تمكنت الجماعة من تحمل ذلك، تعاونا على البر والتقوى واحترام رأي العالم في ترجيح المصالح. يعني هنا دلوقتي ما قالوش لا الصلاة بدأت الجماعة، لا الجماعة تأجلت قليلا، فهنا يجوز الفصل بين الإقامة والتكبيرة الإحرام لحاجة، لو كانت لحاجة ضرورية، لأن لو في فاصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام بيكون ده مكروه، لغير حاجة بيكون مكروه. تمام، يعني مختصر الباب ده كله إن من سخاوة النفس عدم رد من طلب منك حاجة أو قضاء حوائج الناس. الحديث اللي بعده هو نفس الموضوع، إن جابر برضو، إذا حديث دراسة عن جابر، لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نكرة في السياق النفي. ليه؟ بتفيد العموم، يعني لم يسأل عن شيء قليل ولا كثير من متاع الدنيا فقال ليه. حد جه يسأله عن شيء قليل أو بسيط أو كتير ما كانش بيقول لأ. لكن مش لازم هو هيديله، ما هو مش في كل اوقات النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لكن هو بينطقش بالرد ويقول لا لحد. ان كان عنده اعطاه وما كانش سكت. مش روح الله يستحلك، لا يستحلك، يلا بعيد عني، لا معي اعطاه، معهوش يسكت، مش بيحصل كده بجد ولا ايه؟ مش بتشوفهم؟ انا بشوفهم. تمام؟ حتى دي في يعني فلو هو الطلب احنا المفروض ان احنا يعني عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول لحد لا في حاجه هو بيسأله عليها. لو كان عنده يملكه يأتي له، لو ما يملكش يسكت. فبيقولك ولا يلزم من ذلك ان لا يقولها اعتذارا، يعني ممكن يقول لا والله ما عنديش اعتذار، مش لازم. هو لقى ايه ان المعنى بزجر، يعني ما يقولش لا لا معيش، لا ما عنديش، لا ما فيش، ويزجر كده ويسكت في اللي قدامه اللي بيسأله. لكن ممكن يقولها له على وجه الاعتذار، بيقول لك هنا كقوله تعالى قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما قالش ايه لا احملكم، في فرق. لا احملكم على شيء، لا يعني انا لا ما عنديش حاجه احملكم عليه، لا انا مش احملكم على شيء، مش هجيب لكم دبه تركبوها. تمام؟ فهنا بيقول لك في هذا بيان عظم سخاؤه وغزارة جوده، ان هو ما بيردش لحد، ما بيحرجش كمان اللي قدامه. يعني ده مرتبط بالحديث اللي قبله. في هنا تصحيح في الكلمة هنا هو في الشرح اللي هي فيها ينبغي على كل من حرص على الخير والدعوة أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتخلق بهذا الخلق القرآني الطيب فيجني ثمرته طمأنينة في القلب وسعادة في النفس واستجابة من قبل الناس، مش الناي، لله ولرسوله لما يحييهم وثوابا عظيما عند الله تعالى في الآخرة. طب نشوف الحديث اللي بعده، ده اخر حديث في باب سخاوة النفس، اللي هو بقى ايه حديث عبد الله بن الزبير. طبعا هنا عبد الله بن الزبير يوسف بقى خالته عائشة رضي الله عنها وامه اسماء بنت ابي بكر الاختين، وبيوسف جودهما. بيقول ايه عبد الله بن الزبير؟ ما رأيت امرأتين اجود من عائشة واسماء وجودهما مختلف. هنا الجود هنا بقى حسي، هنا جود بالمال وبالمتاع الدنيا، دي سخاوة بقى، سخاوة مادية بس نادية عن ايه؟ عن غنى نفس، وهقول لكم امثلة كمان دي. قال لك ايه؟ ما رأيت امرأتين اجود من عائشة واسماء وجودهما مختلف. اما عائشة فكانت تجمع الشيء الى الشيء حتى اذا كان اجتمع عندها قسمت، واما اسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. يعني الاثنين كانوا بيتصفوا بالكرم والجود، لكن عائشة كانت بتجمع الشيء على الشيء لغاية ما يكون عندها كتير علشان تقدر، لأن عارفة إن بيقول لها كتير بيسألوها، تمام؟ فكانت تجمع الشيء على الشيء علشان تقدر تقسم وتديهم إيه عطاء أكثر، أو توزع على عدد أكبر من اللي بيقولها. لكن دي عائشة. أما أسماء كانت بتوزع كله أولا بأول، ما كانش بتبيت شيء. فعائشة كانت بتمسك، يعني كانت بتنفق لدرجة إن هم يعني يعني عابوا عليها، كثرة إنفاقها. واحنا هتدرس بعد كده حديث ان عابوا عليها عروة من اختها، عابوا عليها واعتذر لها، يعني قال هيصبر عليها وعلى مالها من كثرة انفاقها. وبعد كده اعتذر لها ووسط لها كثير من الصحابة. عروة ده نفسه هو حكى عنها اكتر من موقف، قال يعني رأيتها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، ملبسها اللي هي لابسها بترقعه، بتعمل رقع من انه بقى يعني بقى ابتلى وادم، وبتعمل رقع وبتقسم 70,000 على الناس بتوزعهم. وفي خلافة معاوية بن ابي سفيان كان بيبعث، بعث لها معاوية 100,000 درهم، فقامت موزعهم كلهم. هو برضه اللي كان بيحكي عنها لم تترك شيء. أيضا اللي هي الجارية بتاعتها قالت لها يعني أنت صائمة، فهل يعني بتاعتي يعني اللي أنا درهما منها بدرهم لحمة لحمة؟ قالت لو ذكرتني لفعلت، كنت فكريني. فشوفوا قد إيه قد إيه يعني كرم عائشة، اللي كانت بتنفق كل ما عندها، وإذا كان عندها قليل تستنى لغاية تجمع كله، تجمع مبلغ كبير أو أشياء كتير عشان تقدر توزع على أكبر عدد من اللي بيجوا يسألوها. طب هنا أسماء بيقول لك كانت لا تمسك شيئا لغد، يعني كانت بتوزع كله أول بأول، ودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما ورد أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. يعني ما تعديش وتحوشي في فلوسك فيحصى عليك، ولا توعي يعني ما تجمعيش في المال، ما تنفقيش منه وتشح على بالنفقة فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك. وفي رواية بيقول ولا توكي فيوكى عليك، يعني لا تدخري وتشدي ما عندك، وتمنعي ما في يديك فينقطع مادة الرزق عنك. الجزاء من جنس العمل. انت هتشحي على الناس ما تنفقي في سبيل الله، فربنا هيمسك رزقه عنك. فعشان كده اسماء كانت بتعمل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وبامره، وكانت بتنفق كل يعني كل اللي بيجي لها اول باول باول. تمام؟ في حاجة مش مفهومة في الباب ده؟ أنا عارفة إن هو باب طويل شوية، باب سخاوة النفس. إحنا ده كله بنفسر في حسن الخلق. من سخاوة النفس وأشكالها هو تعرضناها، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته شفناه، بنفسر في حسن الخلق. طب سخاوة النفس عكسها إيه؟ الشح. وإياكي حبيبتي. الشح. بس احنا بقى هنقف لغاية سخاوة النفس ونكمل ان شاء الله المرة الجاية. في اي شيء؟ في اي اسئلة؟ الموجودين معي على زلو او موجودين معي في الغرفة، في اي اسئلة؟ تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك حبايبي.